الحصة الرابعة من فتح الهادي بشرح لامية المجرادي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادس الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الناظم رحمه الله: ففعلية قولين يكون فعل صدرها، وإن لم يكن فاسمية كالفتى العلى، ولا تعتبر حرفا تقدم قبلها كقد قام زيدنا وزيد تفضل. قدم الناظم رحمه الله حقيقة الجملة وما يسمى منها كلاما وما لا يسمى، وسيتحدث الآن عن انقسامها، أي انقسام الجملة إلى اسمية وفعلية. فقال: ففعلية إلى آخره. ففعلية فعلية بالرفع خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير قول أو فقول هي، أي الجملة فعلية. قال الزياني رحمه الله: يجوز نصب فعلية على أنه فعل، على أنه مفعول قول، أي قول فعلية في الجملة. والوجه الأول أولى، وجملة هي فعلية في محل نصب محكية بالقول. وقوله إن يكو، إن حرف شرطين، يكو فعل مضارع مجزوم وحذف نونه تخفيفا، وفي الخلاصة ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون. الفعل اسم يكو، وصدرها خبر يكون، يكو منصوب بها. قال الزياني رحمه الله: وصدرها منصوب على الخبرية لا على الظرفية. وصنيع اليعقوب رحمه الله يوحي بأنه اعتبره ظرفا في محل الخبر، أي إن يكن الفعل في صدرها. وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم عليه. وإن لم يكن الواو للعطف لم يكن جازم ومجزوم، واسم يكون وخبرها محذوفان لدلالة ما تقدم عليهما، أي وإن لم يكن الفعل صدرها فاسمية، الفاء رابضة، واسمية خبر لمبتدأ محذوف أيضا، أي فهي اسمية. والجملة في محل جزم على أنها جواب شرط جزم. والمعنى: فقل أيها المعرب الجملة فعلية إن يكن الفعل صدرها، سواء كان الفعل ماضيا كقام زيد، أو مضارعا كيقوم زيد، أو أمرا كقوم، تاما كالأمثلة، أو ناقصا ككان زيد قائما وظننت عمرا مجتهدا، متصرفا كالأمثلة، أو جامدا كنعم الرجل وبيس الشيطان، مبنيا للفاعل كالأمثلة، أو مبنيا للمفعول كسرق المتاع ويضرب اللص ونحو ذلك. وكل هذه الأمثلة يقال فيها جمال فعلية لتصدرها بالفعل. وقوله وإن لم يكن فاسمية، أي وإن لم يكن الفعل صدر الجملة بل الاسم، فهي جملة اسمية، سواء كان ذلك الاسم صريحا نحو زيد قائم فزيد اسم صريح، أو مؤولا نحو وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا في محل المبتدأ قال ومدخلها في تاويل مصدر مرفوع على أنه مبتدأ، أي صيامكم خير لكم. ومن الجمل الاسمية أيضا الجمل المصدرة بأسماء الأفعال نحو هيهات العقيق، هيهات اسم فعل، اسم فعل ماض بمعنى بعودة، وكذلك شتان وصاه ونحو ذلك. ت ثم مثل الناظم للجملة الاسمية بقوله الفتى العلا، وهو مبتدأ وخبر، أي الفتى الموصوف بالرفعة والشرف، والعلا ممدود قصره الناظم ضرورة. تتمة، اقتصر الناظم رحمه الله على كون الجملة اسمية وفعلية، ومنهم من زاد كما في المغني جملة ظرفية نحو أفي الدار زيد، أعندك عمر، وذلك إذا تعلق المجرور والظرف بهمزة الاستفهام، وأعرب زيد بفاعل بالمجرور وعمر بفاعل بالظرف، كما يأتي عند قول الناظم وفي أحرف المعنى خلاف لديهم إلى آخره. ثم إن الناظم لما قال إذا كان الفعل صدر الجملة فالجملة فعلية أو الاسم فهي اسمية، فكأن قائلا قال له وأما إذا كان الحرف في صدر الجملة فقال ولا تعتبر حرفا تقدم قبلها، ولا لا حرف نهي وجزم تعتبر فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، حرفا مفعول به تقدم فعل ماض قبلها ظرف متعلق بتقدم، وجملة تقدم قبلها في محل نصب على أنها نعت لحرفا أي حرفا متقدما قبلها، كقد قام زيد خبر لمبتدأ محذوف، أي وذلك كقد قام زيد، والمعنى ولا تعتبر أيها المعرب كل حرف تقدم على الجملة، بل العبرة بأعمدة الكلام من المسند والمسند إليه من فعل وفاعلين أو مبتدأ وخبرين أو ما نزل منزلة أحدهما كما تقدم. ثم مطل الناظم لذلك بجملتين، الأولى فعلية وهي قد قام زيد، والأخرى اسمية وهي أزيد تفضل، ولا عبرة للحرفين المتقدمين عليهما وهما قد في الأولى وهمزة الاستفهام في الأخرى. إعراب الجملتين وإن كان ظاهرا، قد حرف تحقيق، قام فعل ماض أصله قوام، تحركت الواو تحركا أصليا وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار قام، ومضارعه يقوم أصله يقوم على وزن يفعل، وأمره قم أصله أقوم على وزن أفعل، ومصدره قياما واسم فاعله قائم، ومصدره الميمي وظرفه مقام، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وقد قام زيد جملة فعلية وتسمى كلاما لإفادتها. أزيد تفضل، أزيد الهمزة للاستفهام، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، تفضل فعل ماض وألفه زائدة لإطلاق القافية، وجملة تفضل في محل رفع على أنها خبر المبتدأ، وأزيد تفضل كلها جملة اسمية كبرى كما يأتي، وتسمى كلاما لإفادتها وإن كانت تنتظر الجواب بالإيجاب أو النفي، لأنها تنتظرها أو تنتظره من المخاطب لا من المتكلم، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، والحمد لله رب العالمين. وسجلت الحصة ليوم الأحد 16 من القعدة عام 42 و400 الموافق 27 من يونيو سنة 21 و2000 ميلادية، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.